بعض الشيخ فهو من أهل النار، دخل النار دخلها دخول خلود، أسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن مسعود وما فلا يشك الله شيئا دخل الجنة. هذا الذي قاله ابن مسعود أخذ من النصوص، جاء في النصوص أن من دخل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وما فلا يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا في بيان عظم الشرك وخطره، وأن من مات على الشرك الأكبر هو من أهل النار، دخل النار دخل خلود، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فالجنة حرام على المشرك. وإن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. نعم. مفهوم أن من مات لا يشرك به دخل الجنة، وأيضا النصوص الأخرى صرح بهذا كما سيأتي حل من موجبتان. موجبتان: من مات موحدا وجبت له الجنة، ومات مشركا وجبت له النار. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو فريد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله من موجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يعني من مات يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. الموجبتان الشرك يوجب دخول النار، والتوحيد يوجب دخول الجنة. يعني سبع سبع فيها الشرك سبع في دخول النار، وسبع في دخول الجنة. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة دخول الجنة في رحمة الله، وسببه التوحيد. من جاء بهذا السبب لا نصر رحمة، والنار سببه دخول النار أعوذ بالله، سببه الشرك. نعم. حدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وهذا كما سبق من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بشيء دخل النار. ولا في بيان عظم التوحيد وعظم الشرك، وأن التوحيد أمره عظيم، من مات على التوحيد فهو من الجنة والسلامة، لكن إن مات على توحيد خالص لمرطح بالكبائر دخل الجنة من أول وهلة، وإلا فهو تحت المشيئة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات على الشرك الأكبر الجنة عليه حرام، ومن أهل النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وأبو هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل أحدث عن معمور بن سويد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا فيه إشارة، وشكنا في بشارة بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. هذا في رد على الخوارج المعتزلة الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، ويقولون من زنى او سرق او شرب الخمر او تعامل بالربا كفر عندهم وخلد في النار. هذا نص فيه الرد عليه. والمعنى ان المعاصي ما تمنع من دخول الجنه اذا لم تحلها، الظاهر ما تمنع من دخول الجنه، لكن على خطر من دخول النار اذا مات عليها من غير توبه. الزاني والسارق شرب الخمر والعاق وقطع الرحم كل هؤلاء على خطر، فإذا مات من غير توبة على خطر المجتمع. منهم من يعفى عنه، ومنهم من يعذب، تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار جملة من السبع. على المسلم أن يتباعد عن التباعد لأنه على خطر، على خطر عظيم. نعم. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراج. ومن يتحمل دخول النار ولو لحظة؟ هل يستطيع أن يضع أصبع في النار؟ ثبت أن جملة من العقوبة في مدة طويلة، وكان الله تعالى أخبر عن بعضهم أنه يخلف كالخالف، يخلف يعني يمكن مكثا طويلة. نسأل الله العافية والسلامة. من يتحمل؟ نعم. الحزم كل حزما مبادرة بالتوبة والبعد عن المعاصي. نعم. حدثني زهير بن حرب واحمد بن حراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريده ان يحيى بن يعمر حدثه ان بلاس الزيني حدثه ان بلاس رضي الله عنه حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيته قيل هو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست إليه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة ثم قالت الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا في شرط التوحيد، لأن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة والسلامة، ولو مات على معاصي فإن الله قد يعذب بها وقد يعفى عنه. ومن قال لا إله إلا الله ومات عليها يعني مخلصا صادقا مع الإخلاص والصدق كما دلت على ذلك الحديث الأخرى من النصوص ومضاربة إلى بعض كما سبق مخلصا صادقا في بعض ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لا بد من هذا، يقولها عن إخلاص وصدق يعني يموت عن التوحيد. وليس المراد قولها باللسان فقط، قولها باللسان واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. نعم. يعني ولو كلمة أراد إلى معناها أوثق في الرغاب والاطلاع. نعم السبع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا محمد بن رفع واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن سيام عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار عن المقداد من الأسود أنه أخبره نعم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. نعم. هذا فيه أنه ينبغي الكف على السافر إذا نطق بالشارتين واشهد ان لا اله الا الله وقال الحمد لله يجب الكف عنه حتى يعلم بعد ذلك ينظر ان التزم بالاسلام فالحمد لله والا فانه يقتل بعد اذا لم يلتزم لكونه مرتدا. لكن اذا نطق بالشهادتين يجب الكف عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المخلد ارايت ان قتلت رجلا يعني من المشركين فقطع يدي ثم لازم بشجرة فقال الحمد لله اقتل قال لا تقتل فانك ان قتلته كان بمنزلتك فانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته او انه بمنزلتك فانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال وانك بمنزلته قبل ان تقتله. المعنى انك تكون انه يكون بمنزلتك قبل ان تقتله انك تكون انت بمنزلته انت تكون بمنزلته بمعنى انك تكون غير معصوم الدم وهو يكون معصوم الدم. فاذا قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فانه بمنزلتك قبل ان تقتله يعني يكون معصوم الدم لا يجوز قتله وانت بمنزلته قبل ان يسلم فتكون انت غير معصوم الدم لانك في هذه الحاله اعتديت. اعدل العباره فانك فإن قتلته فإنك بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله لأن يكون معصوم الدم كما أنك معصوم الدم يكون بمنزلتك قبل أن تقتله يكون معصوم الدم لا يجوز قتله وتكون أنت بمنزلته قبل أن يسلم غير معصوم الدم لأنك قتلته بغير حق ولا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله المعنى أن يكون معصوم الدم حرام قتله لأنه يطق بالشارفين وهو بمنزلتك أنت قبل أن تقتله أنت معصوم الدم فيكون هو بمنزلتك معصوم الدم حرام قتله لأنه نطق بالشارفين وأنت بمنزلته إذا قتلته قبل أن يقول كلمته قبل أن ينطق بالشارفين وقبل أن يسلم أن غير معصوم الدم. لكن دلت النصوص الأخرى على أنه لا يقتل في هذا لأنه متعول قتله متعولا هذا أصح رقيق في معناه لا قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فإذا نطق بالشهادة ثم قتله فهو بمنزلتك أنت فإنه بمنزلتك أنت أيها القاتل يكون بمنزلتك حرام الدم معصوم الدم كما أنك قبل أن تقتل معصوم الدم وأنت بمنزلته قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين تكون غير معصوم الدم لأنك اعتدت عليه وقتلته بغير حق إلا أنه في هذه الحالة جاءت النصوص ما يدل على أنه متأول وأنه لا يقتل كما فعل مع المقداد كما فعل مع أسامة كما فعل مع خالد حينما قتل بن جريمة لأنه قتل عن تأويل لأنه لما لذب الشجرة وقطع يده ثم قال الله الله قتل ظن أنه قالها تعولا وأنها لا تنفعه في هذه الحالة ولا تفيده في الإسلام فيكون من أجل التأويل معلوم يعني لولا التأويل لوجب قتل خاص لكنه متأول متعمد لو قتل شخص عمدا بدون تأويل وجب قتله أما إذا كان بتأويل أو كان له شبهة هذا شيء آخر. وقيل المعنى أنك مثله في الخطأ أن كل منكم يكون مخطئ وإن كان الخطأ يختلف أنت بمنزلته قبل أن يسلم وهو بمنزلتك بعد أن قتلته الشركة في الخطأ والإثم وإن كان الخطأ يختلف خطأه هو خطأ كفر قبل أن يسلم، وأنت خطأك خطأ معصية. لكن التأويل الأول هو المتبادل، فإنك بمنزلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله يعني يكون معصوم الدم، كما أنك أنت قبل أن تقتله معصوم الدم، وتكون أنت بمنزلته بعد أن قتلته، تكون أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، قبل أن يسلم وقبل أن ينطق بالشهادتين تكون غير معصوم الدم. نعم. الديه مسكوت عنها، الديه ما ذكرت في الحديث، يحتمل ان الديه تكون في هذه الحاله في بيت المال، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم وجا بني جليمه لما قتلهم خالد متاولا وجاهم كلهم دفع ديتهم حتى ميل راس الكلب دفعتهم عند نفسه ورفع يديه قال اللهم اني ارضى لك ما صنع خالد، انكار الفعل، اللهم اني ارضى لك ما صنع، ووجا وجاهم لأنهم لما جاءوا إيه قالوا صبعنا صبعنا، يعني يريدون أن يقول السمع ما أحسن، جاء الحال يقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الخبر رفع عليه وقال اللهم إني أبرأ لك ما صنع خالد، ثم وجاهم كلهم دفع عليهم من عندهم حتى من رأس الكلب. ويحتمل أن قصة المقداد وقصة أسامة يكون الخطب واحد، أنه يودع من بيت المال، وأما الكفارة فليس في كفارة لأن هذا عبد، كفارة تكون في الخطأ، وأما القول بأن الكفارة تكون تسكت عنها وتكون في ذمتها وعلى عاقلة في وقت آخر كما ذكرنا وغيره فليس بظاهر. نعم. هذا الباب الوعيد ظاهره ظاهره ما يكون كافر، لكن ليس هذا الله ما يكون كافر، انت تكون بمنزله قبل ان يقول كلمته، قبل ان يقول كلمته كافر، قبل ان يسلم وقبل ان ينطق بالسلام كافر، قال فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته قبل ان ينطق بالسلام، يعني فيكون بمنزلتك معصوم الدم لانه اسلم، وانت بمنزلته قبل ان يسلم يكون كافر يعني، لكن ليس هذا المراد، المراد تكون غير معصوم الدم لأنك ابتديت في هذه الحالة، ولكن يعني تسحق وتكون قصاصا، لكن جاء ما يدل على أنه لا يقتص في هذه الحالة لأنه متعود. نعم. ها لا هذا لا هذا هو قتال، هذا هو قتال، ما هو فين، هذا هو قتال، ما في مطالبة هنا الجهاد، ما في مطالبة، هذا في الجهاد، في الجهاد ما في مطالبة، كافر يقتل قتل في الكفر الإسلام يجب ما قتل، لما قتل كان كافر ثم أسلم، ما في قصاص، هذا قصاص بين المسلمين، أما في إذا تحمس قصان بين الكفار وبين المسلمين ما في قتال، ما في قصاص. نعم. نعم. حدثنا إسحاق إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري في هذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج في حديثه ما قال أسلمت لله فما قال الليث في حديثه، أما معمر ففي حديثه فلما أهويت ليقتل قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الدواني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عزيز بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن أسود السندي وكان حليفا لبني زهرة وكان مما شهد بدرا رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا ابو قريش واسحاق بن ابراهيم عن ابي معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي ظبيان عن اسامه بن زيد رضي الله عنه وهذا حديث ابن ابي شيبه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فصبحنا الفرقات من جهينه فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فطعنته فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال فلا جفت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن هي الشمس يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو الغطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وهذا كما قال ابن عمر رضي الله عنه الصحابة قاتلوا حتى لا تكون فتنة الفتنة الشرك حتى زال الشرك وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أنتم قتالكم في الفتنة أنتم تقاتلون المسلمين أنتم قتالكم في فتنة ونحن قاتلنا المشركين حتى زالت الفتنة زال الشرك وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة يعني عكس ما أمر الله خالفون النصوص نسأل الله السلامة والعافية كما قاله ابن عمر لما جاءه رجل من الخوارج يسأله قال يا أبا عبد الرحمن ألا تقاتل ألا تجاهد سأله أسئلة عن الشعب وسأل عن عثمان قال ألا تقاتل أنا أقول له قاتل حتى لا تكون فتنة قال قاتل لا حتى لا تكون فتنة وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة نعم هذا يحسن فيه لأنه له بطل نعم حدثنا يعقوب الدورقي نعم قاتل ايش لا بعد ذلك ما قاتل بعد استفاد من النصيحة هذه بس هذا الرجل ما اشترك في رسالة علي المعارف بعد ذلك ما اشترك من اجل ما حصل له حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين قال حدثنا ابو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله فلما غشيناهم قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة وقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا قال فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم حدثنا أحمد بن حسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد بن أسد ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندل بن عبد الله الفجري رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة للزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برمس أصفر فقال تحدث بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم المشركين وإنه التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجل من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لم قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا فإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا في دل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين كفر عنه يجب الكفر عنه وأن هذا دل على إسلامه وأنه يحكم بإسلامه إذا قال لا إله إلا الله الكافر قال أو قال أستغفر الله هو لا ينطق بها قبل ذلك يحكم بإسلامه ثم ينظر بعد ذلك إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم قتل مرتدا. أما إذا كان يقولها في كفره فلا يصح عنه مثل إذا كان كفره ليس بعدم نطق الشهادة لكن كفره بعبادة الأصنام والأوثان يعني يدعو غير الله ويذبح الأولياء ولو قال هذا مرة ما يفيده لابد يترك الشيء الذي كفر به مثل عبادة الأصنام والأوثان. إذا كان كفره مثلا بجحد الصلاة أو بجحد تحريم شيء محرم الدين بالضرورة وقال لا إله إلا الله ما يفيده لأنه يعني يقولها قبل ذلك لكان يقول لا إله إلا الله في كفره ثم قال لا إله إلا الله لا يكف عنه إنما يكف إلى أن لا يقولها في كفره. أما إذا كان يقولها في كفره فلا بد أن يقر بالشيء الذي أنكره أو يلتزم بالشيء الذي جحده. إذا كان يقول لا إله إلا الله لكن كفر بكونه جحد وجوب الصلاة يقول لا إله إلا الله ألف مرة لكن يقول الصلاة سر وعجل حركة وقال لا إله إلا الله ما يكف عنه هو لابد تقر بالصلاة وجوب الصلاة هذا هو الذي كفر به. أو كان مثلا يقول لا إله إلا الله لكنه لم يلتزم بأداء ما أوجب الله عليه لم يلتزم بالصلاة فإنها لا يكف عنه حتى يلتزم وهكذا. لكن هذا إذا كان لا يقولها في كفره ثم قالها حكم بالإسلام يجب أن يكف عنه في الإسلام حكم المقتاد وغيره. هي أن جندب كان عليه برمس أصفر والمرمس هذا ثوب متصل به رأسه كله رأس إذا على الرأس متصل بالثوب كأنه نصح كان بينهم قتال أو كذا فنصحهم قال ذكر لهم قصة تكلم على قصة جندب سأل على كلام على قوله أرجل أسامة إنه بمنزلك قبل أن تقول مقالته نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم سلم الله عن الجية يقول قوله فإنه بمنزله فإنه بمنزله قبل أن أقول ومن معاني الحديث الفقهية فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله فإنه فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال اختلف في معناه فأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الإمام الشافعي وابن القطان المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما قلت أنت قبل أن تقتله وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله. نعم هذا هو الصلاة إذا قتله قال إن قال لا إله إلا الله فأنت إنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمة يعني معصوم الدم أنت قبل أن تقتل معصوم الدم، فإذا قتلته قرب منزلتك هو معصوم الدم، وأنت بمنزلته قبل أن ينطق بالشهادتين غير معصوم الدم، يستحق القتل، لكنه لا لا لا لا يقصمه لأنه لم يفعل ذلك متعمدا وإنما فعله متعودا وليس على ظاهره، وإلا ظاهره معناها أنك أنت بمنزلته وبمنزلتك وأنت بمنزلته، يعني أنت مسلم وهو كافر، أنت بمنزلته فتكون مسلم وهو بمنزلته قبل أن تسلم فتكون كافرا، ليس المراد هذا، لأنه فعل هذا عن خطأ، المراد أنه بمنزلته محرم الدم والقتل حيث أنه نطق بالشهادتين عصم دمه، وأنت بمنزلته قبل أن يسلم فتكون غير معصوم الدم لأن قتلته بغير حق. نعم. قال ابن قصار يعني لولا عذرك في التأويل المفتح من قصاص عنه. نعم. وقيل معناه انك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الاثم، وان اختلفت انواع المخالفة والاثم فيسمى اسمه كفرا واسمك معصية وفسقا. يسمى اسمه كفرا قبل ان يسمع، ويسمى انت اسمك فسقا ومعصية بعد ان قتلته. نعم. متقارب لكن اما الاول اكثر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة القصاص قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد استدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط بالشبهة، فإنه ظنه كافرا وظن أن إقراره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسكينا. صحيح، القصاص ساقط بالشبهة، والدية لقب أنها فدية المال كما في قصة خالد حينما قتل بني جريمة، لأنه أميره، لأن هذا أمير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء ليس خاصا وإنما يتعلق بالجيش، فلا طبعا يكون في جيش المال. نعم. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم من جريمة الذين قتلهم خالد من عنده حتى كل ماله، حتى بلغة الكلب غرمها عليه الصلاة والسلام ودفعها إليه. نعم. إلى من جريمة دفع كل ما أخذ منهم لأنهم مسلمون، طبعنا وقتلهم ودفع الدية وأعطاهم جميع ما أخذ منهم. نعم. كشلع على قوله جمع جندب لما جمع بني عسر. كان بني عصف يعني حصل بينهم نزاع أو قتال أو جماعة، فالجندب رضي الله عنه أراد أن يسكن الفتن ويبين لهم حرمة الدماء، فليس لهم قصة سامة، وأن حرمة الإنسان حرمة المسلم حرمة عظيمة، فإن الكافر إذا نطق بالشهادتين يجب الكف عنه. نعم. نعم. لا ما فكر، لأنهم يقولون هم يطلقون بالقبور ما تفعل، لما كانت تعمل لما يقولها في كفر، أما كفرهم موضع بإنكار كلمة التوحيد، كفرهم بعبادة الأوثان، كفرهم بدعاء غير الله وبالذبح لغير الله، لا بد أن يترك الشيء الذي كفروا به. نعم. يترك الدعاء غير الله والذبح لغير الله. نعم. لولا التأويل، لولا أنه متأول كان غير معصوم الدم. نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد مسلم قال حدثنا يحيى وابو القطان حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا في الوعيد الشديد يدل على ان هذا من الكبائر، من حمل علينا فليس منا، هذا الحق به بعضهم في تعريف الكبيره من قيل فيه ليس منا أو نفع عن صاحب الإيمان أو ارتكب ما يجب الحد ومن حمل على السلاح فالفنة في يدل على أن هذا من الكبائر حمل السلاح على المسلمين وقتالهم من الكبائر كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهو من الكبائر الذنوب فلجن سنة أن يحمل السلاح على المسلم المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يحسنه فحمل السلاح عليه لقتاله أو ترويعه هذا السلاح في وجهه كل هذا حرام نعم حتى ولو كان مازحا ما في هذا مازح عند الإنسان يملك السلاح وقد قال مثل ما يفعل بعض السفهاء في السيارات الآن يلحق شخص الحق في معرض السيارة يمزح هذا ما في مزح سيارات حديد ونار ما فيها مزح مثل السلاح يأخذ السلاح وجاء في الحديث الآخر ما معناه لازم الإنسان يحمل السلاح على أخيه مازحا لعل الشيطان ينزل فيصيب أخاه ينزل في يده فيصيب أخاه نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المير قال حدثنا مصعب وهو ابن مسلم قال حدثنا عزمة بن عمار عن ياسين سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو قريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن قريب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وهذا كله يدل على ان هذا من الكبائر وان صاحبها ضعيف الايمان حمل السلاح سل السلاح على المسلمين يقول فكبه كبيره ويدل على ضعف الايمان نعم حدثنا واضح ان هذا الخطأ هذا في كتابنا واضح لأنه آمن وأسلم هذا الرجل لما قال كلمة فيه أنه من قال كلمة التوحيد من الكفار أسلم ودخل في الإيمان والإسلام والمخطئ هذا كن قتله هذه مسألة حكم شرعي في هذا على أنه لا يجوز أن يقتل من نطق بالشهادتين في حال كفره أما كونه ينقص الإيمان في هذا الحال لا يقال ينقص الإيمان لأنه متأول كانوا متأول مخطئ الدية مثلا تجب له مثلا تدفع ولكن لا يزم ذلك أن يأثر كانوا غير متعمد لكن فيه أن من نطق بالشهادتين أن كلمة التوحيد هي عظم كلمة التوحيد وأنها تعصم الدم ذوس صاحبة في الإسلام والإيمان نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري القاري وهو ابن عبد الرحمن القاري هو حدثنا ابو تخفيف الياء تخفيف القاري وهو ابو عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن القاري نعم هو حدثنا ابو الاحرف الاحرف محمد بن حبان بن حيان عبد الله ايش عندك ايش حيان نعم هو حدثنا ابو الاحرف محمد بن حيان قال حدثنا ابن ابي خالد كلاهما عن سؤال ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا وهذا من جوامع السلف من غش فليس منا ولكن من غش فليس مني فيه دليل على ان الغش يدل على الله في الايمان وانه من الكبائر وهذا عام في جميع انواع الغش وغش في المعاملات وفي البيوع ساعد السلعة على النغش تنفيذ السلعة بالحادث الثالث من الغش كذلك يشفى الغش في الامتحانات أيضا ثم غش أيضا وغش في الولايات وفي الوظائف ثلاثة من غير أهلها وغش أيضا في اختبار الولايات كلها داخل في كلمة غش من غش فليس منا هذا من جوامع الكلمة كل ما يسمى غش داخل فيها لأن الغش في الامتحانات قد يترتب عليه على تخرج طلبة ضعفاء ويتولى المناصب ليسوا أهل لها وكذلك في الوظائف فهو غش رسمي كذلك الغش في البيوع والمعاملات في إخفاء عيوب السلع نعم أما تأويل الحديث فيكثر وجهك عن منه. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهجئة. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يذكره ليس على هدينا ويقول فيها هذا القول يعني بل يمشي عن تغييره ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزلزال. نعم باب الوعيد هذا باب الوعيد. أما المستحيل هذا معروف المستحيل ليس خاصة بها المستحيل ما استحل أمر معلوم الدين بالضرورة كفر حل الزنا أو الربا أو غش المسلمين أو إيذاءهم أو قتلهم أو أكل أموالهم كفر يستحل هذا ليس خاصا بها لكن ليس المراد المراد هنا الوعيد مراد من حيث الوعيد الشديد وأن هذا الكبائر. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. وهذا يعطيه نوع من الغش وهو كون صبه الماء أصابته السماء على المطر لما مر بصاحب الطعام حبوب فأدخل يده في داخل الحبوب فنالت أصابعه بلل فما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله مطر يعني السماء. فقال أفلا جعلتها فوق يعني مبتل حتى يراه الناس من غش فليس منه دون يجعل الحبوب اللي فيها مبتلة أسفل والحبوب اللي يابسة فوق هذا من غش واجب إخراجه مثل ما يفعل بعض الناس حينما يعني يجعل الأسفل معيب الأعلى غير معيب أسفل الخضار من الطماطم وغيرها يجعل الشيء المعيب أسفل والجيد والسليم أعلى هذا من غش يجب أن يخرج الغدية من فوق حتى يراه الناس مثل صاحب الطعام لما أصابه المطر جعل فوقه الحبوب يابسة وجعل مبتلع هذا من غش. ولهذا لما أدخل أصابعه في الطعام عليه الصلاة والسلام نال أصابعه منها ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابه في السماء المطر قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش خليفة مني. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه حاو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاو حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابي جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الشيوب او دعا بدعوى الجاهليه. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير هذا من الكبائر من النياحة ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية دعوى الويل والثبور كل هذا من النياحة المحرمة هو من كبائر الذنوب. إذا أصبت مصيبة مثلا ويت ضرب خدة أو نسف شعرة أو شق ثوبة وجيبة كل هذا من الكبائر من النياحة. فالواجب على المسلم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة في وقت آخر لي خيرا منها. أما يكون يصيح صياح يتغطى بالصياح والعويل أو الدعاء بالولد الثبور أو النجد على المحاسن الميت أو ضرب الحد أو شق الجيب أو نفس الشعر كل هذا من النياحة ومن الشبائل. نعم. نعم دعاء عابد او الجاهلي. نعم غير او شق هذا او هذا ها ليس من ضرب الخدود او شق الجيوب في الروايه الاخرى ليس من ضرب الخدود وشق الجيوب او جعل. نعم معنى واحد. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وحدثنا اسحاق بن يوسف بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا الامام في هذا الاسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمره حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فطاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصارقة والحارقة والشاقة. الصارقة التي ترفع فوقها عن المصيبة، والحارقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثقلها عند المصيبة. لما وجع صاحت امرأته، إذا العمل ينبغي أن يشمل منها أهل عن النياحة ولا يبقى عليه بعد موته. نعم. حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جابر بن عوف قال أخبرنا أبو حميد قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد أبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى. أغمي صبع إغماء يعني شدة المرض. نعم. قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال لم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق الشعر وسلق وضع صوته وخرق سق الثوب وضع صوته بالنياحة سلق يعني هذا لا شبع يعني رسول تبرع منه. نعم. حدثنا عبد الله بن مطيع قال أحد قال حدثنا أبو شيء وهذا يدل على ضعف الإيمان وهذا هو الشاهد اللي يقول في كتاب الإيمان هذا الكبائر ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم. حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا وكيع عن حصين عن عياض بن الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاو حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال اخبرنا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن عي بن حراش عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير ان في حديث عياض بن اشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. وحدثني حبال بن فروق وعبد الله بن محمد بن عثماء الطبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل احدث عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه بلغه ان رجلا ينم الحديث فقال حذيفه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن المنصور عن إبراهيم عن عمار بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتاد وفشك والنمام. والنمام هو الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص ومن جماعة إلى جماعة ومن قبيلة إلى قبيلة ومن قرية إلى قرية على وجه الإحسان. وهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لا يدخل الجنة توعد أنه لا يدخل الجنة هذا باب الوعيد يدل على أنه ضعيف الإيمان ولا يدل على أنه حاقد بل هو ضعيف الإيمان لا يدخل الجنة فلما صلى الله عليه وسلم ينقل كلام من شخص إلى شخص على وجه الإحسان هما ذمة الشائم ولا يصرع إلا حلاف المهين هما ذمة الشائم إلى نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وفي عنا الأعمش قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن حر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله. ورحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثلاثة. قال: فقرأها رسول الله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن أبي ذر طبعا فيه الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحد منهم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الوعيد الشديد: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وضع عقوبات صلى الله عليه وسلم على لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. هذا باب الوعيد الشديد المسكن والمنفق سلعته والمنان والمنفق سلعته بحيث كان. المسبل والمنان عنده المسبل والمنان والمنفق سلعته والمنفق سلعته بحيث كان. المسبل يعني الذي يترك توبة ينزل تحت شعر يقال له مسبل، سرواء توبة أو سروالة أو مسلحة هذا يقال له مسبل. والمنان الذي يمن الفقير قل أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك يمن عليه، هذا سبب فيه الصدقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يمن على الكريم هو الذي يعطي وينسى عطيته، لكن المنان يقول: أنا أعطيتك وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك يمن عليه. وكان المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يدرجها بالحلف الكاذب، يحلف: والله ما اشترت السلعة إلا بكذا، اشترتها بكذا، والله ما دخلت علينا بكذا، والله ما بعت على غيرك إلا بكذا، وهكذا يدرجها ينفقها يعني يدرجها ينفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا يدل على أن كل واحد من هؤلاء ضعيف الإيمان، لا يدل على أنهم كفار، لا ليس كفار لكن عصاة ضعيف الإيمان. وهذا من باب الوعيد. نعم. حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهل عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. نعم، هذا مثال المسبل إزارة، كذلك المسبل شروالة والمسبل مشلحة كذلك، لكن ليس المرض الحق. مسبل إزارة مثل المسبل شروالة ينزل السروال تحت الشعر، والمسبل مشلحة لكن هذا مثال. والمنان الذي إذا لا يعطي شيئا إلا منه، يعني منع على الفقير أداء قل أعطيتك وأعطيتك وفعلت. نعم. حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زال وملك وملك كذاب وعائل مستكبر. وهؤلاء الثلاثة أيضا آخرون، هؤلاء متوعدون بالوعيد الشديد، هؤلاء ثلاثة آخرون ليس مراد الحق، ثلاثة هم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم ولهم عذاب أليم، أيضا توعدوا بهذه العقوبات الأربع، يدل على أن كل واحد ارتكب كبيرة، ولا يدل على أنها كفار، لا بل هم ضعفاء الإيمان ناقص الإيمان، كل واحد ضعيف الإيمان. شيخ الزاني، وذلك لأن هؤلاء الثلاثة كل واحد من هؤلاء الثلاثة فعل معصية مع ضعف الداعي. الأول الشيخ الزاني، الشيخ الزاني يعني كبير السن حتى بلغ الشيخوخة ثم يزني، الزني حرام الشاب والشيخ، لكن الشاب قد تحمله قوة الشهوة على الزنا، أما الشيخ فقد ضعفت الشهوة عنده بكبر سنه، فإذا زنى دل على ذلك الشيخ له طبيعة الله وأنه ودل على حبه المعصية، فلذلك وعد هذا الوعيد. الثاني ملك كذاب، الكذب حرام لا يجوز الكذب إلا ما استثني الملك والمملوك، لكن المملوك يعني الواحد من الناس قد تدعوه الحاجة إلى الكذب، أما الملك ما الداعي له، الملك ليس فوق أحد إلا الله، هل يتصرف ما أحد يمنعه، فلذلك فلماذا يكذب؟ إذا كذب مع أنه ليس هناك أحد يمنعه من تفعيل ما أراد إلا على حبه للكذب وأنه سبيعة الله وطبيعة الله، فلهذا توعد بهذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، عائل فقير، الكبر حرام على الفقير والغني، لكن الغني قد يحمله غناه على الكبر، لكن الفقير ما الذي يحمله على الكبر؟ فقير فيتكبر، هذا يدل على أن الكبر سبيعة الله وطبيعة الله، فلذلك توعد بهذا الوعيد. هؤلاء الثلاثة توعدوا بهذا الوعيد لأن كل واحد منهم فعل المعصية مع ضعف الداعي. نعم. لا لا الخاص الملك ملك الناس ما يدخل فيه، خاص بالملك لأن الملك ما أحد يمنعه وما في داعي يكذب، إذا أراد إذا طلب منه حشو قال لا قال لا ما أحد يمنعه، لكن غيره قد يدعوه الكذب إلى أنه مثلا يخشى منها أو كذا، لكن الملك ما يخشى ما يخشى ما ليس فوق أحد إلا الله، إذا كذب دل على أن الكذب سدية له وطبيعة له. نعم. نعم. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على قبض ماء بالفلاة يمنعه من اجل السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهؤلاء ثلاثة آخرون أيضا توعدوا بهذا الوعيد الشريف وهذه العقوبات الأربع، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، يكون تسعة هؤلاء كلهم توعدوا بهذا الوعيد الشديد اكتبوا هذه الكبائر، رجل على فضل ماء يمنعهم من السبيل، يعني عنده ماء فاضل يعني زائد من حاجته يمنعهم من السبيل، من السبيل الطريق ثم ابن السبيل لأنه غريب والذي جاء يعني من بلده سافر مسافر، من السبيل هو مسافر الذي مر الطريق وهو بعيد عن بلده، ولهذا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطعت نفقته ونفقته يعطى من الزكاة ما وصله بلده إلى بلده ولو كان غنيا، وقاله ابن السبيل سبيل الطريق ثم ابن السبيل لأنه ملازم له، وهذا الرجل عنده فضل ما يمنعه من ابن السبيل ما زائد عن حادثه، كان يكون بئر مثلا في البرية يمنعه من أن يدري دلوة ويأخذ معه وكفي زائد عن حادثه، أو عنده أو ما على غدير غدير في البر زائد عن حادثه فيمنع الناس يمنع يمر يأخذ من هذا الماء من غدران، هذا عليه وعيد شيء. أما إذا أخرج الإنسان الماء من دلوه هو حاجة فلا يكون ملكة ملكة قبل كله، استخرجت الماء من البئر جمعته في إناء هذا بالكله لكن البئر مشترك ليس بين الناس أنت في الغير يريد الوقت وتأخذ معه والثاني يريد الوقت ويأخذ معه الماء مشترك. إذا كان يمنع الناس من أن يريد الوقت يعطي من الماء الله يوعد الشيء إذا كان قاضي الحادثة. أما إذا كان ما يكفي إلا لحاجته ما يسمى قول قدم على قول ماء قول يعني أن الزائد. أما إذا كان هو الذي حفر البئر وليس فيه ماء إلا ماء قليل في حادثة فلا يتناول هذا الوجه. لكن إذا كان الماء زائد عن حادثة فليس له أن يمنع الناس من أن يأخذ من يريد يشرب أو يسقي هائمة يدري دلوه يأتي بدلوه من عنده ويستخرج ما دام الماء زائد يشرب. ولهذا معنى الحديث الماء والشرك أو في ثلاث الماء والخلاء والنار. أما الذي يريد يأخذ الماء مثلا استخدم الماء البئر نفسه ولكن استخدم الماء وهذا شخص يريد يبيع على الناس يأخذ الماء مثلا يبيع على الناس لا هذا ما لا يدخل في هذا. لكن الثاني يريد أن يشرب في نفسه أو يشرب هائمة لا تمنعه إذا كان عندك ماء زائد عن حاجة. أما إذا كان البئر ما فيها شيء لا يكفي حادث ما فيها إلا دلو ودلوين أو شيء يكفي حادثة نفسك وضعهم فهذا هذا الحالة تكون معذور. لكن إذا كان ما زائد فتمنعه لكن هنا يمنعه من السبيل هذا ماء في الطريق من السبيل محتاج يمر في الطريق وعنده ماء فاضل عن حاجة إما في ماء غدير يمنعه الناس اللي يأخذوا منه أو في الطريق يمنع الناس من أن يستخرج الإنسان بدلو ماء وعليه الوعيد هذا الشديد يدل على الشحة ومنع الشيء المشترك. الناس يشركا في ثلاث الماء والكلى والنار. الماء الناس يشركا ما سمع أحد يأخذ من الماء حادثة. فإذا كان عندك نار وجاء إنسان يريد أن يأخذ من النار ما سمعه ما يشبره ماء مشتعلة النار مشتعلة الإنسان يريد أن يشرب يأخذ منها ما يضرها الناس ركع. وكذلك الخلاء حسيس البرية الناس ركع فيه ماء على رجل على قول ماء يمنعه من السبيل. الثاني رجل باع سلعة بعد العصر حلف بالله لقد أعطيها بها كذا وهو كان رجل باع سلعة حلف كذب إنه مثلا أعطي بها 100 وهو ما أعطي به إلا 80 وصدق صاحبه هذا عليه الوعيد الشديد لأنه ختم يومه بالكذب والعياذ بالله والمعصية. العصر آخر النهار ينبغي الإنسان يختم بالعمل الصالح والاستغفار وهذا ختمه بالكذب حلف بالله إني أعطيك هذه السلعة في 100 وصدق صاحبه وما أعطي بها إلا 80. والثالث رجل ضايع إماما لا يضيعه إلا الدنيا فإن أعطاه وفى وإلا لم يفي ضايعه يعني ضايع الشفعة ضايع الإمام أن يكون وليا للمسلمين أميرا ووليا لأمر المسلمين ولكنه ما يفي بالضياع إن يعطي شيء من الدنيا وفى وإلا لم يعطي خان ونقض البيعة وخرج عليه يعني هذا رحت للمسلمين هذا عليه وعي الكثير وخرج على أولاة الأمور من كبائر الذنوب الذي على هذا قوله صلى الله عليه وسلم صحيح من رأى من أميره شيئا أكله فليقتل فإنه من فارق جماعة الشبرة فمات فميتته جاهلية وهذا وعيد شديد. والموت على أهل الجاهلية ماتوا على الشرك ظاهرها الكفر لكن ليس المراد هذا المراد الوعيد الشديد إذا خرج على ولي الأمر يكون وفاته كبيرة من كبائر الذنوب من الأدلة هذا رجل ضايع إماما لا يبيعه إلا الدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي لم يفي يعني خرج عليه. ومثل حديث مرة من أميره كان أكره فليصبر فإنه من فارق الجمعة شبرا فمات فميتته جاهلية وهذا يستدل عليه السلوان لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي مهما فعل الجور والظلم لا يصور الخروج ولكن يصبر كما هل يخسر والنصيحة مبيولة من قبل أهل الحل والعقل يبذلون النصيحة لولاة الأمور فإن استجابوا فالحمد لله وإلا ما استجيبوا على الضعيفة حين المخلوقات عن سبرة فمات فميتته جاهلية وصول على ولاة الأمور من شعار أهل البدع خوارج ومعتزلة والروافض الخوارج لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، لأنهم يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية أو كبيرة كفر وجب قتله، يحلون دمه وماله ويخلدون في النار. والمعتزلة كذلك يجيزون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأن هذا داخل تحت أصل من أصول الدين عندهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل أصل تكتب تحته معلم بعض، التوحيد تكتب تحته نفس الصفات، والعدل تكتب تحته التكفير بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين تكتب تحته القول بأن العاصي إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنفاذ الوعيد خرج تحتها القول بتخريج العصاة في النار، والنهي عن المنكر تكتب تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، يسمونها النهي عن المنكر. والروافض كذلك يحتجون على رسمه، لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصوم، شرط الإمام عنده أن يكون معصوم، ولا إما المعصومين 12 نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون ولاية الصديق وعمر وعثمان ولاية باطلة عند الآخر، ولاية جور وظلم، لأنهم مقتصدون وظلمة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون ولاية خلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية إلى يوم القيامة كلهم ولاية باطلة، لأنه لا يتبقى فيهم شرط العدالة. هذا الروافض ينبغي لطالب العلم أن يكون على إيمان بهذا. المقصود أن هذا الحديث فيه دليل على أن الخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب، لأن رجل ضيع إماما لا يضيعه إلا إذنه، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطي لم يفي. نعم. ما يمنع الشيء الفاضل الإنسان دخل بإبيحها ما سمعه ولو كان ما دام في شيء سعر أو يكتب هائمة، أما الإنسان الذي يبيع شيء أحد يتعبي وعيد في بيع هذا شيء أحد، لكن الشيء الذي لا بد أن الإنسان يبي يشرب بس عندك عين تعرف أحد أو يكتب هائمة. نعم نعم. ها هذا الباب الوعي يوم القيامة، سمعت الحديث لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي ولا هم على مغلق هذا يقول يوم القيامة، هذا وعيد من باب الوعيد عند أهل من باب الوعيد من باب الوعيد. نعم كله يوم القيامة يوم القيامة هذا باب الوعيد عند أهل العلم، هذا باب الوعيد لا يدل على أنه على أنهم أهل الكبائر، مذهب تاب الله عليه ومن لم يتب فهو متوعد بهذا الوعيد، قد ينفذ فيه الوعيد وقد لا ينفذ. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير أحاء وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبدر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بالسلعة. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي الحديث نحو حديث الأعمش. رجل حلف على يمين على رجل على سلعة بعد العصر على مال مسلم فاقتطعه، يعني حلف الله أن هذا الشخص ليس له عندي حق. عندك رجل ايش حلف على سلعة ايش؟ ورجل حلف رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم قطعه. نعم رجل حلف على بعد العصر على يمين، رجل حلف يمينا على مال مسلم فقطعه، يعني انه حلف بعد العصر حلف ان فلان ليس له عندي حق وعنده 10,000 قطع بهذا اليمين، وهذا في الغالب يكون عند القاضي عند الحاكم الشرعي، هي اليمين التي يقتطع بها مال المسلم، يكون خصومة، فيكون البيع المدعي ليس له بينة. قال ادعى زيد على عمرو أنه يطلبه 10,000 أنكر عمرو، قال له القاضي زيد هات البينة، قال ما عندي بينة، قال إذا توجه اليمين على عمرو احلف حلف بعد العصر ان فلان لا ليس له عندي شيء، اقتطع بهذا اليمين هو فادق يعني انه فادق، قطع حقه بهذا الإنسان. إذا كان بعد عصر يكون أشد إثم، وإلا حرام حتى في غير وقت العصر. لأي إنسان يقتطع مال أخيه، لكن إذا كان بعد عصر أشد، لأنه ختم يومه بالكذب والمعصية والكبيرة. وبعد العصر هو آخر النهار، ينبغي أن يختمه في الاستغفار والعمل الصالح. فإذا ختم بالكذب واقتطاع حتى أخيه كان الإثم أشد وأكبر. قال قولها رجل بايع إمامه، تكلم النوع رجل بايع لا يبايعه إلا بدنيا. سلام عليها. ومستحق هذا الوعيد رجل المسلمين وإمامه وتسببه من الفتن بينهم بنفسه بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، الله أعلم. إذا نكت البيع لأنه حرج عليه أصلاً أصلاً في زيادة، نكت البيع لأنه حرج عليه، فإذا أعطاه من الدنيا أخذ البيعة وقال إنه ويدفع ويطيع. كي لم يعطى شيئاً من المال نكت البيعة وحرج عليه. إذا كان معه له شوكة جماعة صار أيضا بغاة، فقد مصر في تفريق كلمة المسلمين والانشقاق فيما بينهم. الإسلام أراد من المسلمين أن يتحدوا وأن يكونوا يدا واحدة على ما سواه، فالخروج عليهم وإن كان ولي الأمر إذا فعل جورا أو ظلما أو معصية هذه مفسدة، لكنها مفسدة صغرى، والمفسدة الكبرى هي الخروج على ولاة الأمور، هذه مفسدة كبرى، وهذا داخل تحت قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. وقاعدة شرع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كان عندنا مفسدتان لا بد من الكتاب الوحيد، إن استطعنا أن ندرع المفسدتين درعناهم، لكن إذا لم نستطع لا بد أن نرتكب واحدة منهم، نرتكب الصغرى فندرع الكبرى. فعندنا مفسدتان، ولي الأمر مثلا فعل معصية أو جورا أو ظلما كما قال العلماء الولاة، سواء كان ظلما خاصا أو ظلما عام، ظلما خاصا أو ظلما يتعلق بالآخرين. فالظلم الخاص كان ظلما نفسه بفعل كبيرة، ولي الأمر يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو مع أشبه ذلك. والظلم الذي يتعدى الآخرين كان يظلم بعض الناس، يقتل بعض الناس بغير حق، أو يسجن بعض الناس بغير حق، أو يأخذ أموال بعض الناس بغير حق، هذه مفسدة. لكن الخروج عليه مفسدة أكبر، إن كان هذه معصية. لكن إذا لو خرج على الناس وخرج عليه بعضهم ماذا يحصل؟ خرج عليه بعض الناس سيحصل اختل المسلم، اختل الأمن، وتراق الدماء، ويكون الناس شيعا وأحزابا يتنحرون، وتختل أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد اختل، والزراعة تختل، والصناعة تختل، والتعليم اختل، والتجارة تختل، ويتربص بهم على أعلى الدوائر انتهاجا لفرقتهم واختلافهم، ويكون لقمة سائغة للأعداء، وتذهب ريح الدولة وقوتها، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، لا أول له ولا آخر. كل هذا بسبب الخروج على ولاة الأمور. ولهذا لما كان الأمويون في الأندلس لما كانوا يتناحرون فيما بينهم دولة، لما انتهت الدولة الأموية أقام عبد الرحمن الداخل دولة في الأندلس، قالوا في الدولة العباسية، صاروا دولة صغيرة يتناحرون ويشقون على أنفسهم، ثم إذا يكون في الدولة أحزاب، ثم يأتي بعض الأحزاب ويدعو النصارى يساعدونهم، فيأتي النصارى ويسهلون عليهم بسبب يسهلون عليهم ويحتلونهم ويحكمونهم بسبب اختلافهم ونزاعهم وتفرقهم، سبب تسلط الأعداء عليهم. فلا تدرع المفسدة الصغرى وترتكب المفسدة الكبرى. وهذا معناه إنكار المنكر، إنكار المنكر على ولاة الأمور بالخروج عليهم، هذا من الفساد، لأن إنكار المنكر له حالة، إذا كان المنكر يزول ولا يحدث شيء أنكر المنكر، وإذا كان المنكر يزول ويبقى مثله يخلفه مثله هذا محل تأمل، وإذا كان المنكر يزول ويأتي منكر أعظم هذا لا تنكر المنكر، ومثل الأهل العلماء بهذا الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. تنكر أن تريد أن تنكر على ولي الأمر فعل المعصية، شرب الخمر أو تعامل بالربا مثلا، أو ظلم بعض الناس أو سجن بعض الناس أو قتل بعض الناس، تريد أن تنكر عليه بإيش؟ بالخروج، بالخروج عليه. والخروج يترتب عليه فساد أعظم. أنت الآن تفضلت الفساد الكثير، تريد أن تزيل فساد قليل بفساد كبير. ومثل هذا أيضا ما فعل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما كان في الشام ودخل التتار ودخلوها والتتار كانوا كفار. مر الشيخ الإسلام ورأى بعض التلاميذ على قوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعضهم أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تنكر على هؤلاء شرب الخمر، لأن هؤلاء يشتغلون بشرب الخمر عن قتل الناس. إذا انكرت عليهم تفرغوا لقتل الناس وقطع الرؤوس، كونوا يشربوا الخمر هذا منكر صحيح نفس الصورة، لكن إذا انكرت عليهم تفرغوا لقتل الناس، قتل الناس أعظم وأعظم، فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم. نعم. ساوم تحلف عندك حجم ساوم يعني بدل سايع ساوم ما هو حلف ساوم قال لها على المئة قال والله ما تحلفها إلا 120 هذا ما هو ساوم يحلف بالمساوم سواء حلف بالمساوم ولا بالبيت سواء باعها عليها أو لم يباعها عليها. نعم. لا صواب انه عام في كل المسلم، في كل مسلم يدخل ازاره او بالسراويله او مسلحه سواء لكبره او لغير كبره، لكن ان كان لكبره يكون اعظم يكون له عقوبه اخرى كما في الحديث الاخر: من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله اليه، اذا كان خيالا لم ينظر الله اليه، واذا كان لغير الخيالا متوعد بهذا الوعيد متوعد بالحديث الاخر: ما اكثر من الشرير ففي النار. وهذا ما في تقييد بانه كبر ولو لغير كبر، إذا كان لغير الكبر متوعد بالنار متوعد بهذا الوعيد، وإذا كان الكبر متوعد بعقوبات لم جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. نعم. وهنا ما قيده، لكن الحديث الآخر لم ينظر الله إليه، والحديث حديث ما أسواك بيت في النار. بعضهم قيده قال إن هذا ما أسواك بيت في النار لا يكون إلا المتكبر، قال انه يحكم على هذا ويقيد هذا بما قيد به الحديث الاخر. نقول لا يقيد، لان العقوبه مختلفه، العقوبه مختلفه. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاسد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم قاربا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم قاربا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم قاربا مخلدا فيها أبدا. وهذا في الوعيد على قتل النفس، وأن قتل النفس من الكبائر، وأن قاتل نفسه يعذب بالشيء الذي قتل به نفسه، إذا قتل نفسه بحديدة يعذب بها يوم القيامة، يدع بها بطنه يوم القيامة في النار نعوذ بالله، وإذا قتل نفسه بأكل السم قال سم والسم والسم مثلثة سم والسم والسم، إذا قتل نفسه بسم يتحشى في نار جهنم يعذب بهذا السم، وإذا قتل نفسه بأن تردى من مكان مرتفع من جبل أو غيره فإنه يتردى في نار جهنم. وقول خالدا مخلدا فيها أبدا هذا وعيد شديد، وهذا له عند أهل العلم محملان: المحمل الأول أن هذا في المستحل، إذا استحل قتل نفسه فإنه يكون كافر، لأنه استحل كبيرة من سبع الذنوب لقول خالد أو مخلد فيه أبدا، ذكر الخلود والتأبيد فدل على أن هذا كافر، فدل على أن هذا هو الكافر، لقول خالد مخلدا فيه أبدا تخليد وتأبيد، هذا يكون في المستحل إذا استحله ورعا من قتل نفسه مثل ما استحل الزنا أو استحل الخمر استحل قتل نفسه نفسه ملك لله إذا استحلها كفر. المحور الثاني أن هذا في غير المستحل سيكون مرتكب كبيرة ويكون الخلود خلود له نهاية والتأبيد تأبيد له نهاية ويكون هذا من المشتبه الذي يرد إلى المحكم. وقاعدة الناس النصوص المشتبهة ترد إلى المحكم ولا يتعلق بالمشتبه إلا أهل الزيغ كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل. أهل الزيغ يتعلقون بالمشتبه ويتركون المحكم الواضح وأهل الحق يردون المشتبه إلى المحكم. فهذا مشتبه نرده إلى المحكم النصوص المحكمة ودلت النصوص المحكمة على أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي وأن فاعل المعاصي تحت المشيئة. الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واثرت الأخبار عن النبي يقول بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقاتل الناس مثل كافر إذا لم يستحل يكون الخلود خلود له نهاية والتعبيد له نهاية. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثالث من الضحاك أخبره أن ثالث من الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من حلف بملة قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. نعم. وهذا يدل على عشرة أحكام. الحكم الأول أن من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال كان يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا وهو نصراني فعل كذا هذا يحلف بملة غير الإسلام وهو يهودي إن فعل كذا أو نصراني إن فعل كذا أو يقول هو يهودي إلا من فعل كذا هو مشرك إن فعل كذا هذا حلف من ملة الإسلام. إن كان يعتقد الكفر فهو كافر كان حينما قال يعتقد اليهودية أو النصرانية أو الشرك فهو مشرك. أما إذا كان لا يعتقد فإنه لا يكفر وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وكل هذا من المشتبه أيضا الذي يرد إلى المحكم وقد دلت النصوص المحكمة قال على الإنسان لا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر وأشرك بالله وفعل ناقضا من نواقض الإسلام وهذا ليس واحدا منها فلا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر هو يهودي واعتقد اليهودية وقال هو نصراني واعتقد النصرانية أو قل هو وثني إن فعل كذا أو لم يفعل كذا فإنه يكفر بهذه الحالة إنه اعتقد الكفر نعوذ بالله. أما إذا لم يعتقد الكفر فيكون هذا من باب الوعيد. الحكم الثاني من قتل نفسه بشيء عذب به كما سبق الحديث السابق انه يعذب به قتل نفسه بستين يعذب بالستين قتل نفسه بالغرق يعذب بالغرق حينئذ قتل نفسه بالحرق يحرق قتل نفسه بالتردي من مكان يتردى في نار جهنم قتل نفسه بالسم يتحسر في نار جهنم اعوذ بالله. عقوبة الله الجزاء من جنس العرض. والثالث ليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. عندك ايش؟ وليس على ابن ادم ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. ليس على الانسان نذر فيما لا يملكه. نذر ان يعتق عبد فلان وهو لا يملكه ليس على فلان ليس ملكا له. نعم. حدثني ابو غسان بن اسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام نذر ان يتصدق مثلا بكذا في حديقه فلان ومسكن فلان وهو لا يملكه لا ليس عليه شيء. نعم. ما فيه يكون يعني يكون عليه كفارة يمين فيه نظر الله أنه ما يلزم في هذه الحالة. نعم تكلم عليه الشارع عندك نوم يتكلم عليه شكرا. تكلم عليه هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الغير، ما لو قال الله علي عتق عبد فلان أو هدي بدن فلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. إيه هذا إيه هذا إيه هذا صحيح؟ هذا صحيح فيما إذا باشر النذر ملك الغير، فما لو قال لله علي عتق عبد فلان أو هدي بدن فلان ولم يعلق شيئا من ذلك على ملكه له. وهذا خلاف بين العلماء أن ذلك لا يلزمه شيء، غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى في العتق أنه إذا كان موسرا عتق عليه ثم رجع بثمنه، وإنما اختلفوا فيما إذا علق الهدي والصدقة على الملك، مثل أن يقول إما لست عبد فلان أو حر، فلم يلزم الشافعي شيئا من ذلك عما أخذ تمسكا بهذا الحديث، وألزمه أبو حنيفة كل شيء من ذلك عما أخذ. ما صار الكفارة؟ ما صار الكفارة؟ هذا في المعصية جاء لو في المعصية وكفارة الكفارة يمين. أما هنا ما الشكاء. نعم نعم ها هو الظاهر، وهذا ما ينبغي الإنسان يفعل هذا. هذا ليس في الجهاد، لا ليس مثل الجهاد. الجهاد إذا كان يتقف الكفار ثم زج بنفسه في الكفار لأنه يتجع المسلمين لا بأس. ولهذا جاء في تفريق الهلوات القضية باسم للتهلكة أنه لما كان القتال قتال المسلمين مع بعض الروم زج رجل من المسلمين بنفسه في الكفار في الكفار، وقال رجل سبحان الله يلقي بنفسه للتهلكة، قال أبو أيوب بن صري رضي الله عنه أيها الناس أنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها. بينا أن الآية نزلت في لما مال الأنصار إلى إصلاح مزارع وتنمية الأموال وصارت الجهاد في سبيل الله، قال الله ذلك تحت أنزل الله هذه ولا تقبلوا التهلكة. التهلكة إقامة الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله، وليس منه أنه يلقي بنفسه هذا في الجهاد. أما هذا ما صحيح ما يدخل ما ينبغي هذا، هذا يعتبر مقسم نفسه. نعم نعم. حدثني أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني ابن أبي قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن في قتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نعم. ومن ادعى دعوى كاذبة يتستر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. يعني كذلك لم يزده الله بها إلا قلة، من ادعى دعوى يتستر بها لم يزده الله بها إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بها إلا قلة. الذي ادعى دعوى ليتكثر بها من قلة يتكثر بها لا يزده الله بها إلا قلة. ادعى دعوى أن هذا له أو أن هذا شيئا يتكثر به لا يزده الله إلا قلة، هذا وعيد شديد. يقول بعض الناس يتكثر ويتشبع بما ليس فيه، يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، هو يدعي هذه الدعوة وليس بصحيح ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذلك ليتكثر بها، حلف على يمين صبر فاجرة أن هذا المال مالي ليس مال فلان ليتكثر به لم يزده الله إلا قلة، هذا وعيد شديد وعيد شديد. هذا حكمان. الحكم الثالث لعن المؤمن في قتله، هذا يدل على أنه من الكبائر أيضا لعن المؤمن وأنه من الفسوق. وفي الحديث الخصوص أبو المسلم فسوق مثاله كفر، لعن المؤمن بغير حق لا يجوز من الكبائر. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه، هذه أربعة أحكام. ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملكه، الشيء الذي لا يملكه لا يجره النذر. لعن المؤمن كفر في هذا الحكم الثاني، من ادعى دعوى ليتكفر بها منك يتكفر بها لم يزد الله إلا بها إلا قيل، ومن حلف على من الصبر فاجرة لم يزد الله بها إلا قيل. نعم. تكلم هنا عن نزول كفارة. تكلم عليها. تكلم عن نزول كفارة في من حلف. الحديث السابق. من حلف على مين بالملة غير الإسلام. وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فروا عن ابن المبارك فيما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التغليظ ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما، وعليه الجمهور، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله. هذا هو الصواب، ما في كفارة، ما هذا محل الكفارة. نعم. قول من ادعى دعوة يكفر كفر بها من كله. قالوا صلى الله عليه وسلم من جاء دعوة هذه اللغة الصحيحة كله الفصيحة، يقال دعوة باطل ودعوة باطل وباطلة وكاذب وكاذب حكام صاحب المحكم المحكم السعيد أفضل. وأما قول صلى الله عليه وسلم يتكفر بها فضبطناه بالتاء المثلثة بعد الكاف وكذا هو في معظم الأصول ومظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخة بالباء موحدة، وله وجه بمعنى الأول أن يصير ماله كبيرا عظيما. حلف على يمين صدر فاجرة كذا وقع في الأصول هذا القدر بحسب وفيه محدود. قال القاضي عياض رحمه الله لم يجد الحديث من الخبر عن هذا الحارث إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي وكذلك من حلف على يمين صدر فهو مثله. قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صدر يستطيع بها مالا به المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه الرحمن. ويمين الصدر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل القبر الحبس والإنسان. وقوله في حديث نعم يعني القبر يعني انه حلف في وقت لا يكون للمدعي بينه كانه اخذها بالصبر، مثل الشخص الذي يقتل صبرا، يعني قالوا فلان يقتل صبرا يعني يحبس ويقتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه فالقتل قبرا. وكذلك هذا اللي اخذ حلف على يمين صبر اقتطع بها مال اخيه في وقت لا يستطيع اخاه ان ياخذ حقه منه. نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.